بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يقول الله جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر. صاد حرف من الحروف المقطعة وقد سبق أن بينا أن القول الراجح في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده منها والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمراده منها لكن لا شك أن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز. معنى ذلك أيها العرب الفصحاء قريش وغيرهم هذا القرآن من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله مع أن نفس الحروف التي تتكلمون وتتخاطبون بها وأنتم الفصحاء فلتحداهم أن يأتوا بكتاب من مثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة ولم يستطيعوا فالله أعلم بمراده من هذه الحروف ولكن لا شك أن لها حكمة ومن حكمتها التحدي والإعجاز وبيان أنه لا يمكن أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال صاد والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر الذكر والقرآن ذي الذكر فيه قولان. فقال بعض أهل العلم معنى ذي الذكر أي المشتمل على ما فيه تذكير العباد وهو الذكر المذكر الذي يذكر العباد بأسباب النجاة بوجوب عبادة الله، بالتحذير من الشرك، يذكرهم بما يجب عليهم من الأعمال، ويحذرهم مما يوقعهم في الخطأ، يذكرهم بوجود الجنة والنار وهكذا. فلا شك أن القرآن ذكر ويذكر، ولهذا قال جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، فهو يذكر. وقال بعض العلماء ذي الذكر أي ذو الشرف والمكانة، فله ذكر وهو شريف عظيم. قال الحافظ ابن كثير ولا مانع ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. نعم، فهو قرآن، فهو ذي الذكر أي ذو الشرف والمكانة العالية العظيمة، وهو أيضا مشتمل على تذكير العباد ووعظهم بما يحتاجون إليه. والقرآن ذي الذكر، والقرآن هنا مجرور بحرف القسم الواو، فالله أقسم بالقرآن، أقسم بالقرآن ذي الذكر. على ماذا أقسم؟ قال بعض العلماء إن جواب القسم متضمن في بقية الآيات التي بعده، فكل ما سيأتي بعد ذلك فهذا جواب القسم. فأقسم الله بالقرآن أن الذين كفروا في عزة وشقاق، وأنه أهلك من أهلك، وكذا إلى آخر السورة. وقال بعض المفسرين إن جواب القسم والقرآن للذكر هو في الآية 64 من هذه السورة، هي قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال بعضهم إن جواب القسم في الآية 14 إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وذهب قتادة إلى أن جواب القسم الآية التي بعدها والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا المعنى، هذا المعنى، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني أقسم جل وعلا بالقرآن أن الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني في استكبار وعتو وجحود ومعاندة للحق. واختاره ابن جرير الطبري وهو الأظهر الله أعلم. إذن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكنه لا يقسم إلا بشيء عظيم وعلى شيء عظيم. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالما فليحلف بالله وليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لهذا ما يجوز الحلف بغير الله، ما يجوز أن تقول والكعبة والنبي بالأمانة بذمتي بشرفي، ما يجوز، لأن هذا مخلوق. لكن احلف بالله وأقسم بالله. قال بل الذين كفروا في عزة والشقاق، هذا حال كفار قريش، وكل كافر له نصيب من هذا، أنهم في عزة وشقاق. ومعنى عزة يعني في استكبار عن القرآن، وفي حمية وترفع، وفي شقاق أيضا أي مخالفة له ومعاندة ومفارقة، فهم يجمعون بين الاستكبار عنه والحمية على دينهم، وأيضا يجمعون إلى ذلك المخالفة له والمعاندة له والمفارقة له، وهم لا يضرون إلا أنفسهم، لا يضرون إلا أنفسهم، لأن القرآن هو الحق الذي أنزله الله على نبيه وجعله مهيمنا على سائر الكتب، وهو الحق الذي لا مرية فيه، المحفوظ بحفظ الله، فمن أعرض عنه فما يضر إلا نفسه، ومن اتبعه فقد أخذ بأسباب النجاة. قال جل وعلا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هنا للتكثير، كم أهلكنا قبلهم يعني قبل قومي قبل قريش كفار قريش، كم أهلكنا قبلهم من الأمم، أهلك الكثير. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يصححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله. ولما كان جالسا يوما مع أصحابه ورأى الشمس قد تضيفت الغروب في رؤوس الجبال آخر النهار، فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، يعني نحن في آخر الزمان. أهلك الله كل المكذبين. فهذا كما أن فيه إخبار عن سنة الله في من كذب بالحق، فيه تحذير، احذر، احذر من معصية الله، تحذير للكفار في كل وقت وأوان. مصيركم مصير من قبلكم سيهلككم الله، لكن توبوا وارجعوا قبل أن تندموا ولا ينفع الندم. ولهذا قال هنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا يعني هذه القرون كلهم، كل هذه الأمم لما أهلكهم الله وحل بهم العذاب نادوا، جأروا واستغاثوا وأعلنوا التوبة، لكن قد فات الأوان، قد حل بهم العذاب. فنادوا كلهم لما حل بهم العذاب، نادوا وجأروا واستغاثوا وطلبوا وأرادوا التوبة وأرادوا، ولكن ولا تحين مناص. ومعنى ولا تحين مناص كما قال السيبوي، قال لا ت ولا ت مشبهة بليس، والمعنى وليس هذا الوقت وقت تأخير للعذاب. ولا تحين مناص، ليس هذا الوقت حين، وحين بمعنى وقت، ومناص يأتي بمعنى التأخير. ولهذا يقول أهل اللغة النوص التأخر والبوص التقدم. فليس هنا، ليس هناك مناص يعني لا يمكن أن يؤخر العذاب. لما نزل بهم كلهم جأروا ونادوا وأرادوا التوبة وأرادوا الرجوع وأرادوا أن يرفع عنهم العذاب، ولكن فات الأوان، ليس هذا وقت رجوع. أمهلوا قبل ذلك وجاءتهم الرسل ودعوهم وأقاموا عليهم الحجة، أمهلوا سنين عددا ولم يتوبوا. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله جملة من أقوال السلف في معنى ولا تحين مناص، ومنها قول ابن عباس قال فنادوا ولا تحين مناص، قال ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار. خلاص الآن ما هو حين ولا وقت نداء واستغاثة، ولا وقت نزو ينزو ويفر الإنسان أو يفر ويهرب من العذاب، حان العذاب، حان وقته. وأيضا جاء عن ابن عباس من طريق ابن علي بن أبي طلحة أنه قال ليس بحين مغاث، يعني ما هو وقت أنكم تستغيثون أو تغاثون، لأنه حل بكم العذاب. ونحوه أيضا جاء عن ابن عباس نادوا النداء حين لا ينفعهم. وأيضا جاء عن محمد بن كعب قال نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. ونحوه قول قتادة قال لما رأوا العذاب أرادوا التوبة بغير حين النداء. وقال مجاهد ليس بحين فرار ولا إجابة. إذن هذا معنى الآية ولا تحين مناص، يعني كم من الأمم والقرون أهلكناهم فنادوا حينما حل وقع بهم العذاب، ولا تحين مناص لا ينفع، ليس هذا الوقت الآن لما حل العذاب وقت استغاثة ونداء وتوبة، لا، ولا تأخير أيضا للعذاب، فالعذاب قد حل بهم. وهذا يتضمن التخويف والوعيد الشديد لكفار قريش وغيرهم. كم أهلكنا من القرون قبلك، العدد الكبير، ولما حل بهم العذاب جاءروا واستغاثوا ونادوا يريدون أن يتوبوا ويرجعوا فلم ينفعهم لأنه قد فات وقت الأوان. فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى التوبة ولا يؤخر التوبة. إلى متى تؤخر التوبة؟ بادر يا أخي. وقد كان القدوة صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه يستغفر في اليوم في صبيحة كل يوم يستغفر 100 مرة، أستغفر الله أستغفر الله. وقال توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 70 مرة، وأمر بالاستغفار 100 مرة، وقال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة كما في صحيح مسلم. فالزموا الاستغفار، لأن معنى الاستغفار التوبة والرجوع عن المعصية إلى طاعة الله، لأنه يأتي على الإنسان يوم ما يستطيع حتى لو أراد أن يتوب. وكما هو مقرر أن انتهاء التوبة له وقتان، وقت عام ووقت خاص. الوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، وذلك في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، ستشرق الشمس تطلع من المغرب، الأصل أنها تطلع من المشرق، في ذلك اليوم تخرج من المغرب. فإذا خرج من المغرب انتهى وقت التوبة، من أراد يتوب لا توبة له ولا يستطيع. وهناك وقت خاص بكل إنسان تنتهي فيه التوبة، وهو الذي جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقت الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم هذا لا توبة. فالإنسان يبادر ويتوب إلى الله ويستغفره ويلزم الاستغفار ويبشر بالخير. قال جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. عجب كفار قريش أن جاءهم منذر ينذرهم، رسول منهم ينذرهم النار، ينذرهم العذاب، ينذرهم القيامة، لكن تعجبوا كيف يكون منهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم من قريش، جاءكم رسول من أنفسكم، لكن تعجبوا من ذلك، مع أن عجبهم لا محل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول الأنبياء بل هو آخر الأنبياء، وهم ليسوا أول الأمم بل هم آخر الأمم. وقد مضت الأمم ومضت الرسل، جاءتهم الرسل منهم من أنفسهم، فهذا الإنكار في غاية النكرة. ولهذا قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا لا، ليس برسول، هذا ساحر وكذاب في نفس الوقت. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرا، أو يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرا، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال ها هنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم. وهم لم يقتصروا أيضا على التكذيب، بل زادوا إلى البهت ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب، وهذا دليل على شدة عنادهم. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، جعل يعني صير الآلهة إلها واحدا، لأنهم يعبدون آلهة كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بل إنه كما ذكر أصحاب السير والتواريخ أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة قد علقوا فيها وحولها 360 صنم، فلما قال اعبدوا الله وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وهذا دليل أن كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، يعني لا معبود بحق إلا الله، فأبوا وتعجبوا وأنكروا، لأن مقتضى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا تصرف شيئا من عباداتك لغيره، صلاتك، صيامك، ذكرك، استغفارك، أعمالك، كل العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تجعلها لله وحده لا شريك له، ولا تشرك معه غيره، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. العجاب والعجيب بمعنى، يقال هذا شيء عجيب وهذا شيء عجاب وهذا شيء عجاب. قال بعض أهل اللغة: كلها بمعنى واحد. وقال بعض أهل اللغة: لا، عجاب أشد مبالغة من عجيب، فإن عجاب يطلق على الشيء الذي يتعجب منه كثيرا، الشيء الذي يتعجب منه مرة، وبعض الأحيان يقال هذا شيء عجيب. وأما إذا كان يعني يتعجب منه كثيرا يقول هذا شيء عجاب، عجاب هذا الأمر. وعلى كل حال هي بمعنى عجيب. قال: وانطلق الملأ منهم. دائما الملأ إذا جاءت في القرآن تطلق على الرؤساء والكبرى وأصحاب السيادة، ومن لهم الحل والعقد، هم الملأ. لهذا قال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. قال الطبري: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، قال: أي امضوا واصبروا على آلهتكم. هذا معنى قولهم لأتباعهم. وقال ابن كثير: أن امشوا واصبروا، أي استمروا على دينكم، واصبروا ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. يعني حشف وسوء كيلة، تكذيب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب، واستغراب أن تكون الآلهة إله واحدة، وأيضا أوصوا أتباعهم بالصبر على شركهم وكفرهم وما هم فيه، وهذا متضمن للصد عن سبيل الله. قال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم، أي رؤساءهم وكبراءهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا الذي يدعون إليه محمد، هذا شيء يراد. ما هو؟ قال ابن جرير الطبري: أي إن هذا القول الذي يقول محمد ويدعون إليه من قول لا إله إلا الله شيء يريده منا، شيء يريده منا محمد، يطلب به الاستعلاء علينا، وأن نكون له فيه أتباعا، ولسنا مجيبيه إلى ذلك. هذا شيء يراد، هو يريد بهذه الدعوة وبهذا القول أن تقول لا إله إلا الله، يريد أن تكونوا تبعا له، تكون تحت لوائه، تتركوا دين آبائكم نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم هذا، لأن هذا هو النجاة، هذا هو النجاة، وما سواه فهو الضلال. قال جل وعلا عنهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا القول الذي يدعو إليه في الملة الآخرة. والملة الآخرة قيل إنهم أرادوا ملة آبائهم، دين قريش الذي وجدوا آباءهم عليه، هذه الملة الآخرة. وقال بعض المفسرين المراد به النصرانية، يعني آخر الملل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة تقريبا. قالوا في الملة الآخرة هي النصرانية، والذي يظهر أنهم يريدون العموم. ما سمعنا بهذا في آخر الزمان، ما سمعنا بهذه الملة في الملة الآخرة، لا في دين آبائنا ولا في النصرانية. وهم إنما يقولون هذا على سبيل العناد، وإلا كان من بينهم وكان هناك بقايا من النصارى على دين على الحنيفية، وكان من أهل مكة ومن أهل الطائف من كان يتحنث ويتعبد وله في ذلك أبيات وأشعار تدل على التوحيد، لكن هذا غالبهم وعامتهم. قال جل وعلا عنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا اختلاق، والاختلاق هو الكذب المخترع الذي لا شبهة فيه لقائله، يعني أحيانا قد يكذب كذبة يكون له نوع شبهة أو وهم. لا، الاختلاق هو الكذب الذي لا شبهة لكذبه فيه، ومعنى إن هذا إلا اختلاق يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله، يقول ما هذا إلا اختلاق أي كذب وتخرص عليهم من الله ما يستحقون. قال جل وعلا عنهم أيضا أنهم قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. إذن يلاحظ أن الكفار جمعوا بين الكفر وبين الحسد وبين الكبر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم أنزل إليه من بينكم لأنه هو المستحق أن يكون رسولا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا إنما يرسل المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم وخصهم. ولكن مع ذلك ذكر معاندتهم وكلامهم. قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا، قال الله جل وعلا وهذه بل هنا للإضراب الانتقالي، بل هم في شك من ذكري، أصلا هم في شك في ريب من هذا القرآن، شاكون فيه أنه من عند الله، لكن هم يريدون فقط يعني يريدون الصد عن الحق، فهم أصلا يشكون في القرآن، ولهذا أيضا هم شاكون، ومع ذلك يقولون لماذا ما أنزل على واحد منا، ليش أنزل عليه من بيننا. فجمعوا بين الكبر وتزكية النفوس وبين الشك والتكذيب في القرآن، ظلمات بعضها فوق بعض. قال ابن كثير رحمه الله قوله أأنزل عليه الذكر من بيننا يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم، كما قالوا في الآية الأخرى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا هذا القول الذي دل على جهلهم وقلة عقولهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم، قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته، وسيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم، فكونهم ينكرون هذا لا يغير من الحق يا أخي، وإذا جاءك من يعارض الحق ويغير الحق هذا لا يضر الحق، القرآن كلام الله وهو الحق الذي لا مرية فيه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عارض من عارض وكذب من كذب، والميزان الذي يحاسب عليه العباد يوم القيامة هو هذا الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. قال جل وعلا عنهم بل لما يذوقوا عذاب يعني لم يذوقوا العذاب بعد، إذا مسهم العذاب سيجأرون ويعلمون أنهم كانوا في ضلال وأنهم كانوا على خطأ، ولكن ذلك حين يفوت الفوت ولا ينفعهم. قال جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم هم يملكون خزائن رحمة ربك؟ يريدون كيف يختص ب يختص محمد بإنزال الكتاب عليه؟ أنتم تقسمون رحمة الله؟ الجواب لا، لكن هذا استفهام إنكاري وبيان قدر جرأتهم على الله. قال ابن جرير: أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ يقول يعني مفاتيح رحمة ربك. وقال السمعاني: خزائن رحمة الله، الخزائن هي البيوت التي تعد فيها الأشياء الثمينة. الحاصل أن الله عز وجل ينكر عليهم: هل أنتم عندكم خزائن رحمة الله؟ لا، ما عندهم ولا يملكون لهم ولا غيرهم، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ قال ابن كثير: العزيز الذي لا يرام جنابه، والوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وصفه جل وعلا، فهو عزيز لا يرام جنابه، ولا تستطيعون لا أنتم ولا غيركم أن يملك خزائن رحمته جل وعلا. وهو الوهاب، يهب ما يشاء لمن يشاء. وهب النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه كفء لها، وحرمكم أنتم حتى من الإيمان لأنكم لستم كفء للإيمان والإسلام. قال جل وعلا: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. هذا كله تقرير لهم، لأنهم هم يعلمون أنهم لا يملكون خزائن رحمة الله، وليس لهم ملك السماوات، وليس لهم ملك الأرض، وليس لهم ملك ما بين السماء والأرض، يعرفون هذا. فهو يقررهم الآن ويقيم عليهم الحجج العقلية التي لا يتخلص منها أحد إلا مبطل. من يريد الحق والله إنه أقام الحق عليه. قال جل وعلا: فليرتقوا في الأسباب. الأسباب قيل هي معارج السماء. وقال ابن جرير الطبري: الأسباب أصل السبب عند العرب ما يتوصل به إلى الوصول إلى المطلوب من حبل أو وسيلة أو رحم أو قرابة أو طريق أو محجة. وقال السمعاني: أي فليعلو في أسباب القوة والمنعة إن كان لهم ذلك. يعني هذا تحدي لهم، فليرتقوا في الأسباب. إذا كانوا يقولون إنهم يملكون شيء من السماوات والأرض، هل يملكون السماء والأرض؟ الجواب لا. فليرتقوا في الأسباب إن كانوا يملكونها، ويصعدوا في السماء في أسباب السماء، ما يستطيعون. قال جل وعلا: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند راجع على كل من سبق، على كفار قريش. جند ما هنالك، وما هنا مؤكدة لجند، كانوا يقول هؤلاء جند، ما هنا مؤكدة لأن هؤلاء الجند مهزوم من الأحزاب، سيهزمون ويولون الدبر، ولا تغتر بكلامهم ولا بمعارضتهم. وهكذا كان الأمر. ولهذا قال ابن جرير أو قال ابن كثير: أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق، سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وقال الطبري: جند ما هنالك من الأحزاب، قال من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم فأهلكهم الله بذنوبهم، وبئس الحزب وبئس القوم. ثم قال جل وعلا: كذبت قبلهم. نعم، قبل ذلك ذكر بعض المفسرين أن قوله جل وعلا أجعل الآلهة إله واحدا لها سبب، وكثير من أهل العلم يضعف الحديث الوارد في هذا أو الأثر، وبعضهم يحسنه من مجموع طرقه. وخلاصته كما روى ابن جرير وغيره، بل رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وأحمد شاكر وضعفه كثير من أهل العلم، أن عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، يعني قد اجتمعوا قريش كلهم حول أبي طالب إلا مكان يسع رجل واحد قرب أبي طالب. قال فقال فخشي أبو جهل إن جلس النبي إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، يعني خشي عدو الله لو جاء النبي وجلس بجنبه أن يرق له ويلين له. قال فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال وأكثر عليه من القول، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله فقالوا كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرة، يحلفون بأبيه نعطيك عشر كلمات ما هي بكلمة واحدة. قالوا نعم وأبيك عشرة. فقالوا وما هي؟ قال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال لا إله إلا الله. قال فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله لما يذوق عذاب، يعني هذا لها سبب نزول على ما ذكره بعض أهل العلم. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر تكذيب قريش لنبيهم وتكذيبهم بالقرآن، قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد. سبحان الله، هذه سنة الكفار، سنة الأمم مع أقوامهم أنهم كذبوا بهم. وقد مر معنا ليلة البارحة أنه ما آمنت إلا أمة يونس أو قوم يونس، بقية الأمم كلهم كذبوا رسلهم. قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. ومعنى الأوتاد، الأوتاد معروف جمع وتد، وهو ما يضرب في الأرض أو يدق في الأرض ويربط فيه حبل الخيمة أو البيت بيت الشعر ونحو ذلك ليثبته. لكن قالوا المراد بذي الأوتاد، المراد أنه ذو الأوتاد يعني كان شديدا في ملكه وقد وثق ملكه، لأنه كان يخشى من موسى أن يستولي عليه، فكان قد وثق ملكه وجعل له أعوان وجعل له أمور وثق فيها ملكه، لكن سلبه الله منه بإغراقه في البحر فما نفعه هذا الملك. وقيل بل قيل له ذو الأوتاد لأنه كان عنده أعمدة ضربها في الأرض يعذب فيها بني إسرائيل وغيره، يعلقهم فيها ويعذبهم حتى يموتوا. ولعل الأولى هو الأول، وإن كان هذا أيضا محتمل. فالمراد أنه ذو الأوتاد يعني أنه كان ملكه قد رسخ وكان قويا فما أغنى عنه ملكه فأهلكه الله جل وعلا. قال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أيضا ثمود وهم قوم صالح، وقوم لوط كذلك وقد مر ذكرهم ليلة البارحة، وأصحاب الأيكة. والأيكة الأصل فيها هي الغيضة المليئة بالشجر، يعني مكان من الأرض مليء بالأشجار. وقيل بل الغيضة الأيكة هي الشجر الملتف المجتمع في مكان واحد. وقال ابن جرير بلغنا أن نبيهم يعني أصحاب الأيكة بلغنا أن نبيهم شعيب وأنه أرسل إليهم وإلى أهل مدين وأن الله عذبهم بعذاب يوم الظلة وهو سحاب أظلهم فظنوا أنه عارض ممطرهم فنزل عليهم بالعذاب. المهم أن الله أهلك أصحاب الأيكة وأصحاب هذا المكان بعذاب الظلة. قال جل وعلا أولئك الأحزاب، يعني أولئك الأحزاب يعني هؤلاء أحزاب كثر، عد من؟ قوم نوح وعاد وفرعون وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل، ما من أحد من هذه الأحزاب إلا قد كذب رسوله. قال إن كل، وهنا التنوين يسميه العلماء تنوين العوض، بمعنى أنه عوض بهذا التنوين عن هذه الأمم السابقة كلها، كل يرجع على قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، كل كذب الرسل فلم يؤمنوا برسلهم، وما هي النتيجة؟ فحق عقاب، حق عقاب عليهم ونزل بهم، فأهلك نوح، فأهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية، وأهلك فرعون بالغرق في البحر أطبق عليه البحر، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك قوم لوط بحجارة أنزلها عليهم من السماء، وكذلك أصحاب الأيكة أهلكهم بعذاب الظلة وهو سحاب حتى جاء فوقهم فأمطرهم عذابا من عند الله جل وعلا. وهذا فيه عبرة لكفار قريش ولغيرهم، يعني اعتبر يا عبد الله، كل هذه الأمم مع قوتهم وبأسهم لما كذب الرسل حق عليهم العقاب وأهلكهم، أين هم الآن؟ هل نفعتهم قوتهم؟ هل نفعتهم معارضتهم؟ أين هم؟ هم في عذاب الله. فيحذر المسلم، يحذر من المعاصي، يحذر من أن يعرض نفسه عقوبة الله جل وعلا، فإن كل ما هو آت فهو قريب، والموت في الطريق، ولا بد، مهما عشت ستموت، وبعد ذلك تجازى على عملك، فأصلح العمل اليوم. قال جل وعلا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوار. وما ينظر هؤلاء، يعني كفار قريش، ماذا ينظرون؟ معنى ينظرون هنا ينتظرون، ماذا ينتظرون؟ لأنه يأتي ينظر بمعنى ينتظر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، ماذا ينتظرون؟ بقائهم على كفرهم ومعاندتهم ينتظرون أن يحل بهم عقوبة الله؟ وهذا زيادة يعني في البيان والإيضاح والإنذار والإعذار والتخويف لعلهم يتوبون. قال جل وعلا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، قال الطبري: إلا صيحة واحدة، قال هي النفخة الأولى في الصور. وقال ابن كثير: هي نفخة الفزع، لأن النفخة نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. بعض العلم يقول هي ثلاث نفخات: نفخة الصعق، نفخة البعث، ونفخة الفزع. فالحاصل أن هؤلاء المكذبون ما ينتظرون في تكذيبهم وبقائهم على كفرهم إلا عذاب الله جل وعلا الذي سيحل بهم حينما ينفخ في الصور وتقوم الساعة، وعند ذلك يحاسب العباد، وإن كان أيضا من مات على الكفر يعذب في قبره، والإيمان بعذاب القبر هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه عن آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ومعنى ما لها من فواق يعني ما لها من فتور ولا انقطاع ولا إمهال، ما لها من فواق، ما لها انقطاع ولا فتور، صيحة واحدة فإذا هم جميعا أموات، وصيحة أخرى وإذا هم جميعا قياما لرب العالمين. وقالوا إنه مأخوذ من فواق الناقة، وهو قدر ما بين الحلبتين. إذن يهدد الله عز وجل كفار قريش بأنهم ما ينتظرون إلا صيحة الفزع والصيحة التي يعقبها العذاب لهم، وهي صيحة ما لها من فواق يعني ما لها من فتور، فإذا جاءت استمرت فيدخلوا في عذاب الله. والفواق قيل الفواق الأصل أنه يطلق على ما بين حلبتي الناقة، والجمهور قرأوها فواق بفتح الفاء، وقرأها حمزة والكسائي فواق بضم الفاء، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. قال جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، من شدة تعنتهم وتكذيبهم أنهم سألوا النبي أن يعجل، أو أنهم قالوا ربنا، يعني يدعون ربهم أن يعجل لهم، يعني اللهم إن كان ما يقوله محمد حق أو إن كان فعجل لنا قطنا. والقط المراد به القسط من الشيء، القسط من الشيء يقال له قط، ويطلق على قطعة الورق يقال لها قط، وكذلك على يطلق على الرق، لوح يقطع قطعة منه يقال هذه قط، أو الثوب. والمراد به هنا هو النصيب، يعني عجل لنا قطنا، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب، عجل لنا كتابنا الذي عملناه وفعلناه. وهذا لشدة تكذيبهم أنهم يدعون الله عز وجل أن يعجل لهم العذاب. قال الحافظ ابن كثير: هذا إنكار من الله عز وجل على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب وهو الحظ والنصيب. هم يقولون يعني قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة، أن يلقوا ذلك في الدنيا. وهذا على كل حال على سبيل يعني التكذيب لو ثبت، والأظهر هو الأول. ومال ابن جرير إلى أنهم سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد، يقول ابن كثير: وهذا الذي قاله جيد، وعليه يدور كلام الضحاك وغيره، والله أعلم. يعني أن هؤلاء لشدة تكذيبهم أنهم قالوا: عجل لنا قطنا، عجل لنا كتابنا، عجل لنا حظنا ونصيبنا، إن كان هناك جنة عجلها لنا الآن، وإن كان هناك عذاب على ما نحن عليه عجله لنا. وهذا يدل على شدة العناد والتكذيب، نسأل الله العافية والسلامة. قبل يوم الحساب، أي يعني قبل يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: اصبر على ما يقولون. في أسئلة شيء؟ طيب، ما بقي إلا دقائق، ما يمدينا المواضيع الآتية موضوع واحد نريد أن نجعله مع بعضه، لكن نذكر في أمر مهم، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من كتاب الله عز وجل. ينبغي لك يا عبد الله أيها المؤمن أن يكون لك نصيب من القرآن كل يوم، فإن هذه هي السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب وورد يقرأه كل يوم، وقال كما في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكان جمهور الصحابة يختمون في 7 أيام، يقرؤون في الليلة الأولى 3 سور الأولى، البقرة وآل عمران والنساء، والليلة الثانية 5 سور التي تليها، والليلة الثالثة 7 سور التي تليها، والليلة الرابعة 9 سور التي تليها، والليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، والليلة السادسة 13 سورة التي تليها، والليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن، في 7 أيام يختمون. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقرأ القرآن كل ليلة، قال له: اقرأه في 40 ليلة، وهذا عند الترمذي بسند صحيح، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: اقرأه في شهر، وهذا في الصحيحين، قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، وكلها يقول: أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 15، في 10، في 7، هذه كلها في الصحيحين. وعند أحمد قال: اقرأه في 3، يعني كل يوم 10 أجزاء. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فاجعل لك نصيب من القرآن يا أخي، فإن المحافظة على قراءة القرآن سبب لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أكثر من قراءة القرآن يلين قلبك، تحب الله ورسوله، تحب الطاعة، تحب العمل الصالح، تشفى من الأمراض. كم من الناس فيهم أمراض وإصابات إما عين أو غير ذلك، فعند قراءة القرآن يشفى وهو لا يدري. وإذا كان محافظا على قراءة القرآن فإنه سيجد كل خير. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء من كل شيء، من كل داء على الصحيح. فاقرأوا القرآن تقربا وتعبدا لله بقراءته وتدبرا لمعانيه، وأيضا طلبا للخير الذي أودعه الله فيه، ومن ذلك الاتعاظ والاعتبار والاستشفاء. وينبغي الإنسان أن يعرف بقراءة القرآن، والمسألة تحتاج توفيق من رب العالمين بعد العزيمة. يعني أنت الآن عندك أشياء، مثلا الصلاة، تلزم نفسك بالصلاة في المسجد، طبعا هذا واجب على الإنسان يصلي في الجماعة، لكنك ألزمت نفسك. طيب لماذا لا تلزم نفسك أن تقرأ كل يوم جزء من القرآن أو جزئين؟ ما تجعل القرآن على راحتك، على وقتك، متى ما وجدت وقت قرأت وإلا فلا، لا لن تجد وقت، لا ستجد وقت لكن ستضيع. فيما الإنسان يا أخوان أن يقرأ القرآن، يجعل له نصيب، يرتب أموره، يجعل جزء من هذه 24 ساعة يا أخي يجعلها لكتاب ربك سبحانه وتعالى، حتى تنتفع أنت قبل كل شيء ويطمئن قلبك. وليكن أيضا القراءة في البيت، لأن قراءة القرآن في البيوت تطرد الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. في رواية البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فاقرأوا القرآن وعودوا أنفسكم وأهليكم وأبنائكم، لأن هذا من التربية العظيمة. إذا كان الأبناء كل يوم يراك تقرأ القرآن، هذه تربية له على هذا، سيرسخ هذا في قلبه مع ما يحصل من الخير. ومن ذلك أيضا صلاة النافلة في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في مسجده أو في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا، جاعل في صلاة بيته خيرا. النبي أخبر أنه سيكون هناك خير في بيتك بسبب الصلاة، وقال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مكتوبة في المسجد، وإلا ما سوى ذلك أفضل الصلاة أن تصلي في بيتك، وبالصلاة تتنزل الرحمة ويحصل الخير، تفر الشياطين، يتعلم الأهل. فينبغي الإنسان يا أخوان أن يضرب بأسهم الخير ولا يفرط في هذا الباب، لأنك يا أخي أنت أيام وليالي ومرتحل، وترى هذه فرصتك الآن. يعني أنت الآن فرصتك العمل، يأتي عليك يوم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. وثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجل من المسلمين، قال قبر من؟ قالوا فلان، قال ركعتان عند هذا أحب إليهم بقية دنياكم، ركعتين عند هذا الميت لأنه أفضى إلى الآخرة، أحب إليه من الدنيا كلها بما فيها من ذهب وفضة وأموال. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.